المسالك اللي بيدك، الليالي التي تقدمت من العقل. هذا باب شرح الكلام وشرح ما يتعلق بالكلام. الكلام في اصطلاح النحويين عبارة عما استمع فيه أمران، اللفظ والإفادة، بخلاف ابن مالك. الإفادة لا، ابن مالك كم صورت الكلام؟ أربع. وكذلك الجرومية أربع. والمراد باللفظ الصوت المستمر على بعض الحروف تحقيقا كزيد، أو تقديرا كالضمير المحتكر في المستقيم. أيوه، هو عليه تقديرا. ها، وزاد كم من يعني تقديرا. يا طيب. نعم. ها؟ والمراد بالموفيق ما دل على معنى يحسن السكوت عليه، وأقل ما يتألف الكلام منه من إخراجه. لا، مثل زيد قائم، ومن فعل بطن نحو قام زيد، ومنه استقيم، من الفعل ومن المستقيم، فإنه من فعل الأمر المنطوق به، هذا المنطوق به، ومن ضمير المخاطب المقدر، هذا تحقيق أو تقدير. فأنت مفهوم عندكم ولا؟ شوف كيف العبارة. العبارة الأولى يا شيخ، المراد باللفظ الصوت مشتمل على بعض الحروف تحقيقا أو تقديرا. تقديرا هنا؟ تقديرا زي ما قلت، أكثر من فكر في الاستقيم. لكن هذا بالنسبة للكلام، أما هنا بالنسبة لللفظ، يعني فوق يتكلم عن اللفظ يا شيخ. هو يتكلم المراد باللفظ الصوت مشتمل على بعض الحروف تحقيقا أو تقديرا، أما تحت الكلام ما لنا شغل فيه. يعني فوق أنا أسأل. يعني وانا اقول لك استقيم هذا المنطوق به، هذا الكلام يا شيخ. نعم، استقيم يدل على الحروف، صوت المنطق المستمر على بعض الحروف المنطوق به مثل استقيم، و نعم، او تحقيقا مثل استقيم، نعم، أو تقديرا، أو يدل اللفظ يعني الذي يدل على إيش؟ المستمر على بعض الحروف تقدير، مثل الضمير في أنت، الضمير المتكلم في المستقيم، هذا مثال كله واضح ولا؟ هو هذا قال لك الكتاب نفسه، قال لك مستقيم فإنه من فعل الأمر المنطوق به، ومن ضمير المخاطب المقدر تقديره أنت. أنت فيها حروف الهمزة والنون والتاء العربية، والكلم هذا الكلم اسم ايش؟ جنسي، جنس جمعي، واحده كلمة. رجل هذا هل يقال له اسم الجنس؟ لا، ما هو جنس، يعني واحد. لك يا أحد، لا لا، أنا قلت لا، اصطلاحنا ما يقال اسم، كان ولم أقدر حتى معناه يشمل العموم فيه، لأن العموم كل رجل. نعم، ولكن لا يصطلحون على اسم الجنس. نعم، طيب، واحد الكلم كلمة. الكلمة هذا إما أن تكون اسم وفعل وحرف، ما في كلمة يعني خارجة عن الثلاثة في اللسان العربي، أنت أيها العربي ما تقدر تنطق بكلمة خارجة عن هذه الثلاثة، إما أن تكون الكلام العربي كله مكون من ثلاثة اسم وفعل، واضح؟ ها، ولذلك ذكر

جفة الإثم وتمكنه في باب الإثمية، إنها أبعدها هذا لكونه لم يصبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف. حتى ينتم لا لا تمشوا تسسوا وهم واضح لم يشبه الحرف لم يصبح يضعلها مشابهة الحرف تنوين التنكية، وبخلاف تنوين التنكية يدخل إلى المبنيات واضح به. الثاني تنوين التنكية لا يشبه الحرف، لا يشبه الحرف، لا لبنية فاهم ولا يبعده عن مشابهة الحروف، فلذلك يمكنه في باب الإثمية لأنه يبعده عن مشابهة الحروف اليمنى فيخرج عن أصله ما هو الإعراب كزيد وعم وغلام وطرف هذا تلميذ التنكية، ولا مشابهة الفعل في من أمر الصرف فخرج ما لا يصرف أحمد الله ومرض واضح الثاني تلميذ التنكية وهو اللاحق لبعض المبنيات ليدل على إيه؟ على التنكية. تقول سيبويه إذا أردت شخصا معينا علم على السيبة العالي النحو اسمه ذلك وإيه إذا استزدت مخاطبك من حديث معين إذا قلت له إيش إيه بغير ترمين سالة معرفة وكذلك صح من الكلام الذي أنت تكلم فيه تكلم به وتكوت من الكلام الذي أنت فيه صار معرفة، ولكن إذا قلت صهيم معناه وتكوت من كل خلاف واضح برا، ولذلك يسمى تلوين التنكية. أو استدارة من حديث ما لبنتهما لبنت إيه ولبنت سيبويه اسم الكل سيبويه. الثالث من أنواع التلوين تلوين المقابلة وهو اللاحق لنحو المسلمات من جمع المذكر الثاني جعله النحويون هذا التنوين في مقابلة النون في نحو المسلمين في الجمع، لذلك يسمى تنوين المقابلة لأنه في مقابلة النون في المسلمين. الرابع تنوين التعبير تنوين العبر تنوين العبر التعبير وهو اللاحق لنحو الغواصي وزواهي عوضا عن الياء هذا عوض عن الحرف. والإذ وتنوين إذ في نحو يوم إذ ويوم إذ يفرح المؤمنون عوضا عن الجملة التي تضاف إذ إليها يوم كان ذلك يفرح المؤمنين وكان النصر يعني الروم إذن يأتي أيضا عبر للجملة لا ما هو الناس نعم دون الناس هذا هي هذا لكن هو إذا هذا ما تكون إذا هذا لا تحذف لا يحذف ما أضفت إليه إلا إذا جئت بالتمييز. إذا هذا أصله إذ كان ذلك. نعم. وحذف الجملة هذا كان ذلك وعوض عنها التمييز وقلت إذا. يوم إذ أصله يوم إذ كان يوم القيامة. تحدث الأرض. لا هذا إذا هذا إذا ما لأنها ما فيها تمييز لأن ما فيه إذ بس. إذا نوينت ولكن إذا نوينت هذا إيش؟ يعني يكون التنوين يعني عوضا عن مضاف يعني الجملة هذا. إذا نوين أيضا. لا إذا ما في لا تنوين. دل ذهب إلى دل ذهب إلى كان هذا عوضا عن الجملة المحضورة. لا إذا أبدا اللي قال لك هذا ما يفهم شيء. ما في جملة ما إذا هذا لا يحذف. هذه ابن مالك بنفسه ذكر ما ذكر لك إلا إذا ذكره لا ولو ذكره وغلا وإذا هذا ما هو إذا بنفسه لا وإذا لا يلبسون هذا إذا هذا الحرف حرف التي تنصب المضارع ولكن الآن منعهم من نصب المضارع إيش أنه فرق بينهم وبين المضارع هذا بلا حرف هذا ما هو إذا ما هو هذا إذا تنيه زي ما الخطبة فرق بين ذلك رجع الخطب إنما هذا إذ بس أنه إذا إذا إذا إذا حذف ما حذف إليه أنت تجيبه المعنى هذا ولو كانت الآية هذا ما فيها إذا نعم ما فيها إذا ولو ذكره عبد الحميد ما فيها إذا أن إذا هذا إذا هذا لا يحذف الجملة التي تبرح إليه إذا ما هو إذا هذا إذا هذا يصف له بدل أما إذا لا إذا هذا لا لا يحذف الجملة التي تقرأ نعم أما إذا إذا هذا هي التي لما حذف زي ما قلت لك وأنتم إلى إذن إذا لا وإذا هذا حرف لا تدخلها فيها أقول لك أبدا ما في أحد قال حذف ما حذف إليه أبدا ذكره ولو ذكره وحذف يعني هذا إذا الحرف وأما إذ هذا يعني ظرف إذ علق عليها الشيخ طيب يا شيخ إذا هذا إذا هي ظرف إذا هي ظرف شرطية إذا هذا حرف هذا ليست الناصبة ليش وقت حرف هذا مهمل عن الناس أنا أقول لكم هذا طيب ماذا نقول إذا لا يلبسون وإذا هذا حرف ما له إعراب نعم فصل لأنها منعت هذا من العمل أنتم تجيبون أشياء هذا راجع رسموني الأمانة الكفار نعم وإذا كمان هذا لا وإذا هذا غير لا وإذا هذا كمان ما هو هذا لا ما هو ارجعوا إلى هذا خذونا بعدين راجعوا الكتب هذا وإذا لا يلبسون خلافك هذا حرف بعض النحات الذين ذكروها ما ولم ذكروها غلط هذا الذي يغركم يوقعكم يعني كل غلط فسوف ذكره ما منعنا إذن هذا الذي هذا حرف وأما إذ هذا يعني ظرف يدل على الزمن الحرب الفرق بينها وبين إذا إذا الناصبة هذا حرف زي أن نعم إذا ظرف مستقبل منه الزمان خابط بشرط مستقبل من جوابه في محل جر مضاف إليه وكذلك إذ الظرف نعم إذ للماضي ولكن تضاف إلى ماضي ابن مالك قال لك والزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإذا لا وإذا بعدين والزم إلى الجمل الفعلية إذا وإذ وإذا حيث نضب الليل وحيث أسمع وإن ينون يا شيخ وإن ينظم معناه إذا غير محتمل إفراده الآن إفردت عن الإضافة وما كهد نعمل هذا أحكي لا وين المحل اللي تعيش؟ مازال جماعة ها؟ إذا اللي هو شخص خشية الإنفاق كل ما جود الإنفاق غفية شرطية هذه الأنواع الأربعة 15 طيب 15 وهذه الأمار الأربعة مختصة بالكسر ولذلك ذكره ابن مالك وقال جماعة تلوين الترنم هذا كمان هذا لا يختص بالكسر وهو اللاحق للقوات المطلقة أي أن فيها خير القواف المطلقة المراد بالقواف المطلقة التي آخر القواف هذا حكمت الشيخ إذا نحن الآن خلطا من الإنسان وإذ ضربان الشيخ إذا لما استقبل وإذ لما مضى من الزمان كل كلام من الطرفان الشيخ لكن إذا الحرف ناصب من أخوات أن ولا إذا حرف ناصب هذا حرف ما هو داخل ليس كل إذا لا ماذا لعذبنا على الحرف ناصب طب إذا لعذبنا على الحرف ناصب ضعيف الحياة فأيضا ما فعل الإضافة هو مضطر ما فعل الإضافة الجملة لأنه إذا وإذا حيث تقبل إلى الجملة أقل من لومة عادلة وإطابة وقولي إن أصبت لقد أصاب حركة هذه الحركتين إن أصبت لقد أصاب الأصل والعتاب وزيدهم في هذا الأصل أصاب وزيء بالتنوين بدلا من الذي بترك الترنم وزاد بعضهم التنوين الغالية وهو اللاحق للقواف المقيدة زيادة على الوزن ومن ثم سمي غالية من الغالي فقوله قالت بنات العم يا سلمى وإن لحق الحرف ايش فعل كانا فقيرا معبما قالت وإن وإن لا وإن تنوين وإن كان فقيرا معدما نعم اذا اثبت يا شيخ التنوين اللي انت قلت يعني ما تنوين الغالي تنوين الترنم اي بس بس انا قلت لك اثبت ما في تنوين الترنم انا قلت ما هو مختص بالاسم ايش حسب هذا ولذلك ابن مالك ما ذكر هذا لحق الحروف ليس ذكر مع الترنم الاربع هي التي مختصه بالاسم المهم لا وما الغالي والترنم ولا هذا من الوقت سموها تنوين ولكن هذا يلحق الاسماء ويلحق الافعال هذا غير والحق انهما نونان زيدتا في الوقت كما زيدت النون ضيفا في الوقت والوقت وليس من انواع التنوين نفع نفالك ابن هشام وليس ان الترنم وترنم الغالي وليس من انواع الترنم في شيء لثبوتهما مع الترنم لا يثبت مع الترنم ودخولهما في الفعل الترنم لا يدخل الفعل والحرف الترنم لا يدخل وفي الخط ويثبت كمان في الخط الترنم لا يثبت في الخط لا يا شيخ في العروض القافية قالت يعني القواف المطلقة هذا الكلمات لا لا ما اعتقد الا الشيخ يا اخي اسمك انت اهل اللحن الشيخ يامرون بالتفاعيل الشيخ هل هذا نحن نتبع نتبعه انا كلام فاضي هذا نعم هذا يا اخي قل له هذا ما قال لك موجوده ولكن ليست من انواع التنميه اخ ابن مالك يعني نفالك يعني ابن هشام انت ان يكون تنميه الغالي ولا تنميه الترنم ان يكون ايش من انواع التنميه خاصه بسبب هذا ايش ذكروا يا شيخ؟ ذكروا طيب ذكروه عشان قالوا لك من انواع التنميه؟ لا قالوا نحن حتى هذا الكتاب اثبت هذا ولكن قال لك ليست من انواع التنميه. نعم هو قد ذكره. وعلل كمان لانه قال لك نعم. ليس من لثبوتهما لثبوتهما مع ال. هل التنمين؟ يعني يثبت مع ال وفي الفعل. اتفضل. ولثبوتهما في الفعل والحرف. كلام صحيح. في الخط. نعم وفي الخط. ولحسهما في الوصف. وعلى هذا فلا يزيدان على من اطلق ان الاسم يعرف بالتنمين. دفع عن ابن مالك الذي يالي رد علي من عصر البارح. بدأنا من الوقت. كيف قال ابن عقيل؟ ابن مالك قال ايه؟ اطلق التنمين. ولم يقلد. نعم هذا الكتاب الحمد لله دفع. دفع عن ابن مالك. هذا قبل ابن مالك. واضح ولا ان الاثم يعرف بالتنوير لانها ليست بالتنوير. نفى هذا الكتاب ان يكون من انواع التنوير الا من جهه انه يسميهما تنوينين اما باعتبار ما في نفس الامر اما باعتبار ما في نفس الامر فلا. الثالثه من العلامات النداء ويسلم مراد به دخول حسب الله لأن يا تدخل في اللفظ على